بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكلمتنا هذه الليلة حول أمر عظيم ينبغي للإنسان أن يتنبه له وأن يكون مهتما بالحذر من الوقوع فيه، ولا سيما أن هذا الأمر وهذا الداء وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب يقع فيها الكثير من الناس، الصغار والكبار، الرجال والنساء، وهي تكثر بين النساء أكثر. ولذلك ينبغي على المرأة أن تحذر من هذا الأمر العظيم وهذا الذنب الجسيم. ومن عجب ما نرى أن الذي يقع فيها أحيانا هم أهل الصلاح وأهل الاستقامة، من ربما يكونون من حفظ القرآن. أحيانا تجد هناك حافظ قرآن وامرأة حافظ القرآن، وهكذا من يكون على مواظبة على الصلاة والصيام والقيام والعبادات، ثم يقع في هذا الذنب العظيم الذي يبدد صلاته وأجره الذي قام به في العبادات العظيمة. وهذا لا ينبغي. المسلم ينبغي أن يتحرى في أعماله وأفعاله وأقواله ما لا يبدد حسناته التي يفعلها، وأن يتجنب ما يضره في دينه خاصة وفي دنياه عامة. هذا الذنب وهذه الخصلة العظيمة هي الغيبة، هي الغيبة. والغيبة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما الغيبة؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال أو قيل: أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث يبين معنى الغيبة، أنك تتكلم في أخيك، في رجل أو امرأة، رجل يتكلم في امرأة، في رجل أو امرأة، وامرأة تتكلم في امرأة أخرى أو رجل، تقول: هذه فلانة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وهي غائبة، تتكلم فيها وتبين خصال فيها ذميمة وتشتكي من تلك الخصال، فهذه غيبة. وإن كان ذلك صحيحا فيها، وإن كان هذه الأفعال التي تذكرها أو هذه الأفعال التي يذكرها المغتاب لمن يغتاب، وإن كانت فيه صحيحة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين الغيبة قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان فيه، ذكرك أخاك بأشياء وإن كانت فيه. قال: يا رسول الله، إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني إذا كان فيه هذه الأمور التي تذكرها، يعني صحيح أنها فيه، فذكرك له مع ذكرك لها مع غيابه وعدم وجوده هذه تعتبر غيبة وذنب عظيم. أما إن لم يكن فيه فقد تقولت عليه وبهته، أي قلت شيء ليس فيه، وهذه أعظم نكارة من الأولى. فينبغي الإنسان أن يحذر. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغيبة، وهي من يعني الكلام في أعراض الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا بلغت. الحديث في الصحيحين. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. بدأ بهذا الإثم يحذر من التجسس. قال ولا يغتب بعضكم بعضا يحذر من الغيبة وخطرها. قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن هنا الذي يتكلم في أخيه الرجل أو المرأة التي تتكلم في أختها فكأنما تأكل لحمها وهي حية وكأنما تأكل لحمها وهي حية، فمن ذا الذي يتجرأ أن يأكل لحم أخيه ميت أو حي؟ لا يجوز، بل نفسه تعاف أن يفعل ذلك. فمن هذا الذي يتجرأ في الغيبة وقد علم أنها أشد خطرا من أكل لحم أخيك ميت؟ الصحابة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة وهم يقيمون الحد على رجل، أقيم عليه الحد، فبعد أن أقاموا عليه الحد تكلم فيه اثنان فقالوا أما والله هذا الرجل لم يستر نفسه ويعني فضح نفسه حتى أقيم عليه الحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان الذي يتكلم؟ قال انزلوا وكلوا من هذه الجيفة، وأشار إلى جيفة حمار. قالوا يا رسول الله ومن يأكل هذا؟ قال فعلكم الذي فعلتم بكلامكم على أخيكم هذا الذي يقيم الحد أشد خطرا وشرا من أكلكم من هذه الجيفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي الإنسان أن يحذر، فالغيبة شأنها خطير وجرمها عظيم، ولا ينبغي الإنسان أن يقع في ما يسهل عليه بالكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من آفات اللسان، يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. صحيح الحديث في الصحيحين. إذن يا عبد الله اضمن لسانك هذا، لا جرح غيرك من الناس من المسلمين، والله أنت لا تحب أن أحد يتكلم فيك أو يسبك أو يأتي بذكر صفاتك وإن كانت فيك، فما بالك تتجرأ وتستسهل الكلام في أعراض الناس. وربما بعض الناس يقول والله أنا ما أريد الغيبة ولكن من باب بيان الأمور أن فلان فعله كذا وفعله كذا وفعله كذا. انظر، أولا يقول أنا ما أريد الغيبة ثم يقع في الغيبة. وبعض يقول اللهم لا شماتة، هكذا يبدأ كلام اللهم لا شماتة، ثم يبدأ يشمت في إخوانه، فلان فيه كذا وفلان فيها كذا وفلان كذا، وربما يريد من ذلك النصح. ربما يكون تأذى من شخص أو امرأة تأذت من فلانة، ثم تذهب إلى أختها وتريد أن تشفي ما في قلبها مما أوديت فيه، فتقول والله أنا ما أريد أتكلم فيهم لكن هم آذوني، هذه فيها كذا هذه فيها كذا هذه فيها كذا. هذا جرم عظيم الذي ينبغي الإنسان يصبر إذا أودي، والله تعالى يجيره. أما أن تتكلم في الغير فهذا والله يبدد حسناتك كلها، يجعل هؤلاء الذين تكلمت فيهم واغتبتهم وتجرأت في أعراضهم يأخذون منك الحسنات يوم القيامة، يوم أنت تكون في أمس الحاجة لصلاتك وقيامك وقراءتك القرآن وتسبيحك وأفعالك الطيبة، يأخذونها منك هؤلاء لتتكلم في أعراضهم وتتكلم تنفس عن حالك وأنت تبدد عملك الصالح. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا يا رسول الله المفلس من أمتك من ليس له دينار ولا درهم. قال ليس ذاك، وإنما المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وأعمال بر كثيرة ثم يكون تكلم في هذا واغتاب هذا وضرب هذا وسب هذا وشتم هذا، فيأتون هؤلاء فيأخذون من أعماله الحسنة، يعطى هذا الذي سبه من أعماله حسنة، ويعطى هذا الذي اغتابه من أعماله حسنة، ويعطى هذا الذي ضربه من أعماله حسنة، حتى تنتهي جميع حسناته التي قدمها في الدنيا، فيجدون عليه أيضا غيبة ونميمة وشتيمة لم يوفى حقهم، فتؤخذ من سيئاتهم فتوضع على ظهره ثم يسحب إلى النار. انظروا خطر الغيبة وخطر آفات اللسان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمسك علي لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الإنسان ينبغي أن يمسك لسانه وأن يحذر من لسانه وأن ينظر في أخطائه وعيوبه حتى يتوب إلى الله تعالى، ولا يتجرأ في عيوب الآخرين الذين ابتلاهم الله تعالى. فادعوا الله تعالى أن يشفيهم وأن لا يبتليك. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، هكذا تقول اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، أي إذا استقام اللسان استقامت أعضاء الجسم، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل أو من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده الصلاة؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يجمع هذا كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث حسن صحيح، وهو في الترمذي. فانظر يا عبد الله كيف هذه اللسان التي تتجرأ تغتاب فيها أخوانك وتغتابين في أخواتك، كيف تكبك في النار يوم القيامة، وتضيع الصلاة وتضيع الصيام وتضيع حفظ القرآن وتضيع كل الأعمال الصالحة. ما هي اللسان؟ احذر يا عبد الله، لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. إذن هذا جرم عظيم، الذين يتكلمون في أعراض الناس، هذا فلان كذاب، هذا فلان طويل اللسان، هذا قصير، هذا طويل، هذا كذا، هذه طويلة، هذه قصيرة، هذه حمقاء، هذه ليست حلوة، هذه تلبس كذا، هذا كله من الغيبة. والله تعالى نهانا عن الغيبة وحذرنا منها، إثم عظيم، استصغار شأن الناس، احتقارهم. يقول الله تعالى: وتحسبونه هينا، أي الغيبة والكلام في الناس، وهو عند الله عظيم. نعم، عند الله عظيم، لأنك تتجرأ في أعراض الناس. أما تنظر في نفسك كم عيوب فيك، كم نقصان فيك، كم بلاوي فيك؟ أتحب أن أحد يتعرض إليك أو يتكلم فيك؟ والله ما تحب. إذن أنت لماذا تحب أن تتكلم في الناس؟ بعض الناس يقول: نسلي أنفسنا، نقضي وقتنا. لا والله، تقضي وقتك في أمر جسيم وكبير من الكبائر، تورثك يوم القيامة ندم وحسرة، وتتمنى أن ما فعلت ذلك. لكن ينبغي أن تقضي وقتك فيما فيه الحلال والطيب المباح، بل فيما فيه الخير، قراءة القرآن، ذكر الله، التسبيح وغير ذلك. ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا، ويتذكر قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله الله، ينبغي الإنسان أن يحذر من النميمة، من الغيبة، من القالة، من الكذب، كل ذلك. قال تعالى ذم في النمام: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بالنميم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فهذه مصائب القوم الناس، ومصائب أكثر الرجال، وخاصة الحريم. يعني الحرمة تجلس بجنب أختها فتندلع لسانها تتكلم في أخواتها: فلانة كذا، فلانة كذا، فلانة. وربما قالت لها: لا تتكلم في الناس، قالت: تقضي وقتنا يا شيخة، والله أنا غضبانة، أنا في نفسي عليها كذا. ثم تكلم: هذه فعلها، هذه فعلها، هذه فعلها. هذه تدمر حسناتها، تضيع حسناتها في هذه القالات. والله لو تدري ما جرم وما عظم خطر هذا الذي تقوله، والله ما قالت ولا كلمة واحدة، ولا صبرت إن كان هناك أذى. لكن هكذا مجالس النساء تكثر في هذه الأمور. فنسأل الله سلامة، ونسأل الله أن يقينا رجالا ونساء من هذه الكبيرة العظيمة، ونسأل الله أن يسددنا ويجعلنا من الصالحين من المباركين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا مسددين، واجعلنا من الأخيار، واحفظ ألسنتها، واحفظ فروجنا، واحفظنا في ديننا ودنيانا، واجعلنا من هداة مهتدين، وبارك لنا في أعمارنا، واجعلنا من عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.